بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب الاستثناء. قال المصنف: باب الاستثناء. والاستثناء المقصود به إخراج بعض ألفاظ العام، بعض ألفاظ العام، اللفظ العام قد نستثني منه، نخرج منه بعض ألفاظه بأي طريق؟ عن طريق الاستثناء. فالاستثناء أسلوب من الأساليب التي تستعمل في إخراج بعض ألفاظ العام، لأن الإنسان إذا قال جاء القوم إلا فلان، فقوله جاء القوم هذا لفظ عام يشمل جميع الناس، جميع القوم، جميع الرجال يعني، فقوله إلا فلان أسلوب الاستثناء أخرج بعض هذا العام. قال المصنف: وأدوات الاستثناء ثمانية، وهي رتبها ثلاث أقسام. قال: واحد إلا، والثاني القسم الثاني غير، وسوى وسوى وسواء، والثالث خلا وعدا وحاشا. الفرق بين الثلاثة الأقسام ومجموعها ثمانية، الفرق بينها أن إلا حرف. إذن هذه الثمانية بعضها حروف وبعضها أسماء وبعضها تدور بين الحروف والأفعال، إما حرف إما فعل. إذن الأول قال إلا، إلا حرف وهو الحرف الوحيد. القسم الثاني غير، وسوى وسوى كرضا وهدى، وسوى قال سوى وسوى وسواء، وكذلك هناك لغة أخرى وهي سواء، يعني سواء وسواء وسواء، كسماء على لفظ سماء سواء، وعلى لفظ بناء سواء. إذن سوى وسوى وسواء وسواء. على هذا، بهذا إذا أضفنا لهجة لغة سواء تصبح تسعة. والصحيح أن يقال سوى وسوى وسواء وسواء، هي لغات فهي كلمة واحدة لكن لها أكثر من نطق، يعني لها أربع طرق في النطق، لها أربع ألفاظ. هذه الأربعة غير وسوى لغاتها كلها أسماء. القسم الثالث قال خلا وعدا وحاشا، وهذه قال هي مترددة بين الحرفية والإسمية، إما أن تكون حرف وإما أن تكون اسم، يعني يمكن أن نقدرها أسماء، إما أن نقدرها حروف وإما أن نقدرها أفعال. إذا قدرناها حروف فيكون ما بعدها مجرور، إذا قدرناها حروف تكون حروف جر، وإذا قدرناها أفعال فإن ما بعدها يكون مفعول به، تنصب ما بعدها. سيأتي الكلام عنها تفصيلا إن شاء الله تعالى. قال: إذن عرفنا باختصار أن كلام عن خلا وعدا وحاشا سيأتي الكلام عليها، هي إما حروف جر وإما أفعال. ها؟ لا لا، أجل عدلوها غيروها، هي مترددة بين الحرفية والفعلية، هي إما حروف أو أفعال، هذا خطأ طباعي، إما حروف أو أفعال. طيب، إذن إما نقدرها حروف فتكون حروف جر، أو نقدرها أفعال فيكون ما بعدها مفعول به. انتهينا من تعداده ثمانية، الحرف منها إلا، الأسماء منها ما هي؟ غير وسوى بلغاتها، والحروف والأفعال منها خلا وعدا وحاشا. طيب، قال: فالمستثنى بإلا. الآن سيقف مع المستثنى بإلا. المستثنى بإلا كيف يكون؟ هل يكون منصوب أو يكون مجرور أو يكون بدل بحسب ما قبله أو ماذا، يقول المستثنى بإلا له ثلاثة أحوال. ما هي الأحوال الثلاثة؟ قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، عند قوله تام موجب اكتب رقم واحد، هذا الحال الأول أن يكون الكلام تام موجب. ما معنى تام؟ تام يعني المستثنى منه مذكور في المثال. وما معنى موجب؟ موجب يعني ليس منفيا ولا مسبوقا باستفهام أو نحو. قال إذا كان الكلام تاما موجبا، وقال مثل لذلك قام القوم إلا زيد، إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. قال والتام ما ذكر فيه المستثنى منه، وغير التام عكسه. نقف عند كلمة التام، انظروا في المثال قام القوم إلا زيدا، أين المستثنى؟ زيد. أين المستثنى منه؟ القوم. إذن المستثنى منه موجود، فإذا كان المستثنى منه موجودا فالجملة نسميها تامة ليست ناقصة. إذا كان المستثنى منه، المستثنى لازم يكون موجود، أما المستثنى منه هو الذي يمكن وجوده ويمكن عدم وجوده، فإن وجد كان الكلام ماذا؟ من حيث التمام تام، وإن لم يوجد كان الكلام غير تام. غير تام ماذا نسميه؟ ناقص. ناقص. إذن الموضوع عن التمام وعدم التمام، ماذا يقابل التمام؟ النقصان. إذن إذا كان المستثنى منه موجود فالكلام تام، وإن كان غير موجود فالكلام ناقص. فالكلام ناقص. واضح المسألة هذه؟ شرطنا الأول التمام. قال والموجب، الشرط الثاني أن يكون موجب. الموجب ما هو الموجب؟ قال والموجب غير المسبوق بالنفي وشبهه، وغير الموجب عكسه. غير موجب، ما هو غير الموجب؟ يعني المنفي مثلا، المسبوق بنفي أو باستفهام أو بنهي أو نحو ذلك. قال والموجب غير المسبوق بالنفي وشبهه، وغير الموجب عكسه. طيب نعود للمثال، قام القوم إلا زيدا، هل هذا الكلام تام؟ نعم تام. لماذا؟ لأن المستثنى منه موجود. هل هو موجب ولا منفي؟ موجب، لأنه ما في عندنا نفي ولا غير النفي. إذن هذا الكلام تام موجب، فما حكم المستثنى هنا؟ قال منصوب، إذن يجب نصبه، فنقول قام القوم إلا زيدا. ما هو إعراب زيد هنا؟ نقول مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قام القوم إلا زيد. كيف نعربها؟ قام القوم ما هو إعرابها؟ فعل ماضي وفاعل مرفوع، وإلا أداة استثناء، وزيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح. خرج الناس إلا عمرا، خرج الناس فعل وفاعل، إلا أداة استثناء، عمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب ما حكم نصب المستثنى هنا؟ واجب، يعني ما عندنا خيار آخر، ما يجوز غير ذلك، لابد من النصب. لماذا؟ لتوفر الشرطين التمام والإيجاب. قام القوم إلا زيد، كيف تكون هذه الجملة غير تامة؟ كيف يدخلها النقصان؟ إذا حذفنا المستثنى منه، يعني نحذف إيش في مثال قام القوم إلا زيد؟ لو كانت كلمة القوم غير موجودة فهذا غير تام. ما حكمه؟ سيأتي له حكم، نفهم أنه هذا غير تام الآن. طيب موجب، كيف يختل الإيجاب على هذا المثال؟ نسبق بنفي مثلا، نقول ما قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيد، هل هذا الكلام تام ولا غير تام؟ أسمع غير تام. ليش؟ تام، لأن التمام لا علاقة له بالنفي، التمام علاقته بالمستثنى منه، والمستثنى منه موجود. ما قام القوم إلا زيدا تام ولا ناقص؟ تام. طيب باقي الشرط الثاني، إيش الشرط الثاني؟ موجب ولا غير موجب؟ غير موجب، لأن فيه النفي. فهمنا المسألة؟ فإذا كانت الجملة ما قام القوم إلا زيد، فهذا الكلام صحيح تام، لكنه ليس بموجب، ما هو موجب. طيب إيش حكمه؟ له حكم آخر. فهمنا المسألة يا إخوان. كذلك خرج الناس إلا عمرا. نريد أن نغير في المثال بحيث يختل الشرط الأول وهو التمام، ماذا نقول؟ ها؟ نحذف إيش؟ لا لا لا تغير. إيش اللي نحذف من المثال؟ إيش هو في المثال؟ الناس. طبعا ما يصح أن نقول خرج إلا عمرا، ما يصح هذا. لكن معلش، إذا حذفنا المستثنى من سيحصل تغيير في بنية الجملة كلها. إذن ما الذي يحذف في حال عدم التمام في مثال خرج الناس إلا عمرا؟ المستثنى منه هو الناس. وإذا حذفنا الناس ترى لازم نغير الجملة، بس ما هو التغيير؟ اترك الكلام هذا. الموجب إذا اختل الإيجاب كيف تكون الجملة؟ ها؟ يعني إيش نسوي؟ نضيف إيش؟ ما خرج الناس إلا عمرا. طيب لو اختل الشرطان، يعني لا هو تام ولا هو موجب، إيش نقول في هذا المثال؟ خرج الناس إلا عمرا، سنحذف ونغير، فإيش نقول؟ ما خرج إلا عمرا، يعني نضيف النفي ونحذف المستثنى منه، يصير ما خرج إلا عمرا. فلو قلت ما خرج إلا عمرا أو ما خرج إلا عمر، اتركوا حركتها الآن، ما خرج إلا عمر، ما خرج إلا عمر، هل هذا الكلام تام؟ ما هو تام، ناقص. طيب هل هو موجب؟ لا، منفي. ولو قلت ما خرج الناس إلا عمر، ما خرج الناس إلا عمر، فهل هو تام؟ تام. هل هو موجب؟ لا، ما هو موجب. فهمت المسألة؟ طيب قال والتام إلى آخره والموجب إلى آخره، هذه الحالة الأولى. إذن المستثنى يكون واجب النصب إذا كان الكلام تاما موجبا. الحالة الثانية، قال وإن كان الكلام تاما منفيا، هذا رقم اثنين، اكتبوا رقم اثنين، هذا الحالة الثانية من المستثنى بإلا. وإن كان الكلام تاما منفيا جاز فيه البدل والنصب، يعني يجوز فيه الوجهان، البدل والنصب، والنصب على الاستثناء. ما معنى البدل؟ إذا كان الكلام تاما يعني المستثنى منه موجود، ومنفيا مسبوق مثلا بالنفي، فإننا يجوز أن ننصبه على الاستثناء مثل الأول، ويجوز أن نعرب المستثنى بدل من المستثنى منه، يعني نشوف ما هي حركة المستثنى منه فنجعلها للمستثنى. فإن كان المستثنى منه فاعل فيكون المستثنى إيش؟ مرفوع. وإن كان مفعول المستثنى منه مفعول فيكون هذا منصوب، وإن كان مجرور فيكون هذا مجرور، يأخذ حركة المستثنى منه. هذا معنى البدلية. ومر معنا البدل وعرفنا أن البدل أربع أنواع، أليس كذلك؟ بدل إيش؟ كل من كل أو بعض من كل أو اشتمال أو بدل غلط. قال وإن كان الكلام تاما منفيا إلى آخره، نحو ما قام القوم إلا إلى آخره. ما قام القوم، هل هذا الكلام تام؟ تام. ليش تام؟ لوجود القوم المستثنى منه. هل هو موجب؟ لا، منفي لوجود ما النافية. إذن ما الذي يجوز في زيد مستثنى؟ وجهان، إما أن نقول هو بدل من القوم فنرفعه في هذا المثال فنقول إلا زيد، إذن عند إلا زيد أكتب عندها بدل، وإما أن ننصبه على الاستثناء ونقول إلا زيد تكتب عندها إيش؟ مستثنى. واضح الكلام هذا؟ طيب إذن ما قام القوم إلا زيد وإلا زيد كلاهما جائز. لماذا؟ لأنه شرط واحد اختل. ما هو الشرط الذي اختل؟ الإيجاب، ليس موجبا. قال وإن كان الكلام ناقصا، عند كلمة ناقص ضعوا رقم ثلاثة، هذا الحالة الثالث والأخير للاستثناء بإلا. وإن كان الكلام ناقصا، ما معنى ناقص؟ النقصان يقابل إيش؟ تمام، التام. والإيجاب إيش اللي يقابله؟ النفي، فالنفي يقابله الإيجاب. قال وإن كان الكلام ناقصا. ناقصا معناه أنه ما في مستثنى منه، مستثنى منه غير موجود. قال كان على حسب العوامل. إن كان الكلام ناقصا فإن إعراب المستثنى على حسب العوامل، يعني إن كان فاعلا رفعناه، وإن كان مفعولا نصبناه، وإن كان مجرورا جررناه، وهكذا. طيب لاحظوا المصنف قال وإن كان الكلام ناقصا، هل تعرض لمسألة الإيجاب؟ ما تعرض. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن يكون الكلام ناقص موجب، ما يأتي. إذا كان الكلام ناقص فإنه سيكون إيش؟ منفي. إذا كان ناقصا فإنه منفي. مثاله قال ما قام إلا زيد. ما قام إلا زيد فيه مستثنى، لكن هل يوجد المستثنى منه؟ لا، ما في. ما قام المفروض أنه فيه مستثنى منه، ما قام القوم، ما قام الرجال، ما قام الطلاب، فالمستثنى منه غير موجود. إذن هذا الكلام، هذه الجملة، هل هي تامة ولا ناقصة؟ ناقصة. إن كانت ناقصة لابد أن تكون منفية، فنعرب زيد بحسب العامل. كيف بحسب العامل؟ لو حذفنا ما وإلا كيف تصبح الجملة؟ قام زيد، إذن هو فاعل. طيب ما ضربت إلا زيدا، ما ضربت إلا زيدا، هذا الكلام تام ولا ناقص؟ ناقص. ليش ناقص؟ ضربت فيه الفعل والفاعل، ففين النقصان؟ المستثنى منه، المستثنى منه موجود ولا لا؟ ليش غير موجود؟ زيد قال إلا زيد، زيد مستثنى من مين؟ مستثنى من التاء هذه ولا مستثنى من المفعول به الذي لم يذكر؟ أيوة، لأني ما ضربت أحدا إلا زيد، ما ضربت الطلاب إلا زيد، فزيد هو مستثنى من الطلاب المحذوفة هذه، أو من أحد المحذوفة هذه، فإذا المستثنى منه هنا غير مذكور. واضح يا مشايخ؟ فإذا ما ضربت إلا زيدا، هذا الكلام من حيث التمام غير تام، فهو ناقص. وإن كان ناقص لازم يصير إيش؟ منفي. وإن كان ناقصا منفية فإننا نعرب حسب العوامل. إيش العامل؟ ضربت زيدا مفعول به. إذن زيدا هنا لا يشكل، لا يظن أنه مستثنى منصوب وأنه منصوب على الاستثناء، لا، هو منصوب على أنه مفعول به. قال ما مررت إلا بزيد. ما هو إعراب بزيد؟ مجرور، لأن الكلام ما مررت بأحد، ما مررت بأحد، ما مررت بالطلاب، ما مررت بمخلوق إلا بزيد، فإذا حذف المستثنى منه، فلذلك أعرب بحسب العوامل. انتهى الكلام على إيش؟ على المستثنى بإلا. خلاصة الكلام ثلاثة أحوال: إما أن يكون تاما موجبا يعني مثبت، فعند ذلك يجب النصب على الاستثناء، وإما أن يكون تاما منفيا فهنا يجوز البدل، إعراب بدل من المستثنى منه أو النصب، وإما أن يكون الكلام ناقصا وبالتالي هو منفي فيعرب بحسب العوام. تمام كذا؟ طيب نعود إلى المثال الأول، قام القوم إلا زيد. المثال الأول قام القوم إلا زيد، حولها إلى تام منفي، ماذا نقول؟ ما قام القوم إلا إيش؟ زيدا أو زيد. طيب خرج الناس إلا عمرا، إيش نقول؟ ما خرج الناس، ولا ما في الناس كمان؟ إيه، ما خرج الناس إلا عمرا أو إلا عمرو، عمرو على إن على أنها بدل من الناس، وعمرا على أنها مستثنى. طيب حولوها إلى الحالة الثالث وهو الناقص المنفي، ماذا نقول في المثال الأول قام القوم إلا زيد؟ فنقول إيش؟ ما قام إلا زيد. ماذا فعلنا؟ شيئين: حذفنا المستثنى منه القوم، صارت الجملة قام إلا زيد، كلام لا يستقيم، لابد أن نقدم نفي. إذن شيئين فعلنا: لما كان الكلام ناقص إذا حذفنا المستثنى منه وصار الكلام ناقص لابد أن نضيف نفي أو نحو النفي. إذن يصبح ما قام إلا زيد. والثانية المثال الثاني ما خرج إلا عمرو. طيب واضح هذا الكلام؟ ننتقل إلى المستثنى الثاني. قال والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. مجرور لا غير كيف؟ قال في المستثنى بغير وسوى بلغاتها عندنا شيئين، عندنا غير نفسها لها حركة، والمستثنى بها لها حركة. واضح هذا؟ لأننا لما يعني الآن خلوا المثال الثابت عندنا، قام القوم إلا زيد، خلوا هذا هو المثال اللي نبني عليه كل التطبيقات. احذف إلا وحط غير، سنقول إيش؟ قام القوم غير زيد. عندنا الآن لابد من الاهتمام بكلمتين، غير وإيش وما بعدها. إذن قام القوم غير زيد سوى، قام القوم سوى زيد مجرورة مضاف إليه، وفي غير مضاف إليه. اللي بعدها قام القوم سوى زيد أو سواء زيد. إذن دائما المستثنى هنا فين؟ فين المستثنى في الأمثلة التي ذكرت؟ قام القوم غير زيد زيد، وقام القوم سوى زيد زيد هو المستثنى. فالمستثنى في هذه الأحوال ماذا تكون؟ قال المصنف مجرور لا غير، يعني دائما مجرور، مجرور على أنه إيش؟ مضاف إليه، هو مضاف إليه. غير زيد غير زيد. إذن انتهينا من المستثنى، ما عندنا إشكال. المستثنى سيكون دائما مع غير وسوى وسوى وسواء وسواء، حالة واحدة مضاف إليه مجرور. الإشكال فين؟ في الأداة نفسها. الأداة هنا وهي غير وسوى وسوى وسواء وسواء أسماء ولا حروف؟ أسماء، وما دامت أسماء معناه أنه لها حالة إعرابية. فكيف نفعل معها؟ هي التي نريد أن ننتبه لها. إذن غير وسوى وأخواتها هذه دائما ستكون بالنصب ولا بالجر ولا كيف؟ نقول سنطبق عليها الأحكام التي قلناها سابقا، يعني سنطبق على غير نفسها، على الأداة وليس على المستثنى، على الأداة نفسها سنطبق الأحكام السابقة. فإن كانت الجملة تامة موجبة فغير إيش يكون؟ منصوبة. وسوى إيش تكون؟ منصوبة. وسواء إيش تكون؟ منصوبة. وسوى وسوى كلها منصوبة، إلا أن انتبه النصب على غير سيظهر. سأقول قام القوم غير زيد، وقام القوم سوى زيد. سوى ما تظهر عليه الحركة، تقدر عليها الحركة للتعذر، أليس كذلك؟ إذن هي منصوبة بفتحة مقدرة منع من ظهور التعذر. سوى وسوى، لكن سواء تظهر الحركة، سواء زيد وسواء زيد، قام القوم سواء زيد وسواء زيد. فهمنا الآن؟ إذن الاستثناء بغير وسوى وسوى بلغاتها، المستثنى ما حكمه؟ المستثنى أقول مجرور بالإضافة، والأداة ما حكمها؟ بحسب العوامل. فإن كان الكلام تاما موجبا نصبناها، وإن كان الكلام تاما منفيا أجزنا الاثنين، أجازنا نصب الأداة على الاستثناء، ولا على ليش؟ مو على الاستثناء، على الحال، أجزنا نصبها وأجزنا إتباعها لما قبلها على البدل، يعني إما نعربها إعراب البدل أو نعربها بالنصب. واضح هذا؟ مثاله في قام القوم إيش نقول؟ ما قام القوم غير زيد أو غير زيد. واضح هذا؟ طيب والحالة الثالثة أن يكون الكلام ناقصا. ما معنى ناقص؟ يعني غير تام، مستثنى منه محذوف ومنفي. ففي هذه الحالة كيف نعرب هذه الأداة؟ بحسب العوامل. مثال ذلك: ما قام غير زيد. لاحظوا المستثنى مجرور لكن الأداة هي، فيكون غير هنا فاعل. أقول ما رأيت إيش؟ غير زيد. وما مررت بغير زيد. فهمنا الآن القاعدة؟ إذن لاحظوا القاعدة التي طبقناها في إلا، في المستثنى بإلا، سنطبقها على الأداة نفسها في الاستثناء بإيش؟ بغير وسوى. قال المصنف: وتأخذ الأداة حكم الاسم الواقع بعد إلا، نحو قام القوم غير زيد. وما قام غير زيد، حقيقة ينبغي أن نضيف مثال آخر، نقول ما قام القوم، أضيف هذا المثال، ما قام القوم إيش نقول؟ غير زيد وغير زيد، أضيف هذا المثال، الاثنين يجوز. ما قام القوم يصير غير وغير زيد. ننتقل إلى الثالث. قال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا، هذه الثلاث الكلمات، قال يجوز نصبه وجره. فالنصب على أنها أفعال، على أنها أفعال. ما هي أفعال؟ خلا وعدا وحاشا. والمستثنى في هذه الحالة يعني يكون مفعوله، يعني يكون مفعول به لهذه الأفعال، خلا هو زيدا. والجر على أنها أحرف جر، نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد. أيهما الصواب؟ كلها صواب. طيب كلاها صواب، ليش؟ لماذا؟ لأنك أنت مخير، إن شئت قدر خلا فعل فانصب ما بعده يصير مفعول به، يصير زيدا هنا مفعول به، وإن شئت قدر خلا حرف جر وقل خلا زيد واجعله اسم مجرور. واضح هذا الكلام؟ أنت لك الخيار، أنت صاحب الحق. قال: وقام القوم عدا عمرا وعدا عمر. عرفنا ليش فرقنا، ليش غيرنا، ليش قلنا عمرا، ليش نصبنا، ولماذا نعم ولماذا جررنا. وقام في الأولى قدرناها فعل وفي الثانية حرف جر. وقام القوم حاشا بكرا مفعول به، وحاشا بكر حرف جر. طيب انتبهوا، هل هناك فرق بين قولنا قام القوم عدا بكر أو عدا بكرا، وبين قولنا قام القوم ما عدا؟ لو أضفنا ما على هذه الثلاث، على خلا وعدا وحاشا، هل نفس الإعراب ولا ما هو نفس الإعراب؟ انتبهوا انتبهوا الآن، إذا أضفنا ما المصدرية، ما المصدرية لا تدخل على الحروف، تدخل على الأفعال. فإذا جاءت خلا وحدها وعدا وحدها وحاشا وحدها، كم احتمال تحتمل؟ لا، كم احتمال من حيث هي نفسها؟ تحتمل أن تكون فعل واحتمال أن تكون حرف، لكن إن دخلت ما المصدرية عليها كم احتمال صار؟ واحد. ما هو؟ فعل. ما يمكن نقدرها حرف. لماذا؟ لأنها لو قدرناها حرف ما يمكن ندخل عليها ما المصدرية، ما المصدرية تختص بالأفعال. فإذا قلنا قام القوم ما عدا، ماذا سأقول بعدها؟ زيدا. ما أستطيع أقول زيد. لماذا؟ لأني يتعذر علي، يتعذر علي أن أقدرها حرف جر. فهمت المسألة؟ إذن قال: إلا إذا تقدمتها ماء المصدرية فيجب النصب، لأنها يعني ماء المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، نحو قام القوم ما خلا زيدا. إيش إعراب زيدا؟ مفعول به. وما عدا عمرا مفعول به. وما حاشا بكرا مفعول به. طيب هل يجوز ما خلا زيد؟ ما يمكن إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا حذفت ما من الجملة يمكن، إذا حذفت ما قبل خلا فيمكن أن تصبح خلا تقبل هذا وذاك، وأما مع خلا فلا. إذن خلاصة الكلام عن الاستثناء بخلا وعدا وحاشا، الكلام عليها الآن سيكون الكلام عليها هي ولا الكلام على ما بعدها؟ ما بعدها، لا على ما بعدها. هي طبعا في كلام عليها، تحتمل أن تكون فعل، تحتمل أن تكون حرف، لكن أنا أقصد الأثر الظاهر فين يكون؟ يظهر فيما بعدها. فما بعد خلا وعدا وحاشا كيف؟ إما مجرور أو منصوب، مجرور أو منصوب على أنه مفعول به. وإذا قلنا ما خلا ما عدا ما حاشا فما بعدها منصوب لا غير، واضح هذا. والمستثنى بإلا سبق وعرفنا أحواله، والمستثنى بغير وسوى لغاتها كذلك عرفنا أحوال لأنها تشبه بعض. إذن القسم الأول والقسم الثاني متشابهة في الأحكام، والقسم الثالث مختلف. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.